ولهذا قال ابن القيم أتبع إلا ما يوحى إلي. ولهذا الإنسان إذا كان على الحق ويعرف أنه على الحق، شرفه أن يعرف أنه على الحق، لابد أن يمضي في سبيله ولا يضره من رقبه ومن تبعه. لا يخطر بكثرة الأتباع كما لا ينظر إلى قلة من يستجيب لدعوته أو لدعائه. وهذا في الدليل، فلا ينظر إلى قلة من يستجيب لدعوته أو لدعائه. وهذا في الدليل على أن الإنسان إنما هو مطالب في هذه الدعوة وفي العمل بالإسلام بالاتباع الذي هو في الكتاب والسنة. قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تدل عليهم وليس هو الكلام النفسي. ثم قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات، وهذه الآية تقعها كثير من العلماء في بيان فضل العلماء، لأن هذا القرآن هو آيات بينات أي واضحات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم ويفضلون بتتبعهم للقرآن وتفهمهم له. أما الجهال فليس عندهم هذا الحق وهذا النصيب، لأنهم إذا لا يحملون القرآن وإذا حملوه ليس هو عبارة عن آيات بينات يعني واضحات. وهذا هو الدليل على أن القرآن إنما أنزل من أجل أن يتدبر وأن يفهم وأن يعمل بإحكامه. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم، وهذا القرآن الذي أنزله النبي صلى الله عليه وسلم هو وصفه بالكريم، في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ ثم بعدين كتب في المصاحف التي بين أيدينا. لا يمسه إلا المطهرون. هنا اختلف أهل العلم ما المقصود بالمطهرين. فبعضهم قال هم الناس أي الذين يقرؤون القرآن، واستدلوا بها على أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر بهذه الآية. وهؤلاء أرجعوا الضمير هنا في قوله لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هو عائد على القرآن الكريم لأنه هو المقصود الأول. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون. تستدل به على أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. وبعضهم قال الضمير هنا يرجع إلى آخر مذكور، وآخر مذكور هو اللوح المحفوظ. فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون هنا ليسوا الناس الذين يقرؤون القرآن، وإنما المقصود بهم الملائكة الذين عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن لا يمسه إلا المطهرون فيرجع إلى آخر مكوه. وهذه المسألة وين قلت لكن الراجع الثاني أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون راجع إلى الكتاب المكنون وليس إلى القرآن الكريم. ولهذا هناك من استدل بأن هذه الآية ليست في موضوع القرآن الكريم على جواز مسح المصحف بغير يعني المتطهر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن اقتنى بذلك. ثم قال المؤلف وقال تعالى كافها يا عين طاف حاميم عين سنقاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. هذه أيضا بينها المؤلف وذكرها لبيان أن القرآن هو عبارة عن حروف، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف المقطعة وذكرها في أول السور، واختلف في المراد بها. ورحت المقيلة في ذلك بأنها حروف من القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإعجاز وليست تؤدي معنى معينا كما قال بعض المفسرين، بأن مثلا ألف لام ميم المقصود بالألف شيء وباللام شيء وبالميم شيء، وذكروا في ذلك أقوالا كلها يعني هي من ضرب التخيل والتمثيل. والأصح أنها كما قال القرطبي من المتشابه الذي في القرآن والذي لا يعلم حقيقته، ولكن يبين الله سبحانه وتعالى للناس أن هذا القرآن الذي هو مؤلف من هذه الحروف المعروفة عندكم كالألف واللام والميم والحاء والعين والسين والقاف هي حروف تعرفونها وتنطقون بها، ولكنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا على أن تنسجوا مثله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه

قال ألا توجد ملاحظة على قول المؤلف وهو هذا الكتاب العربي بأنه نسب القرآن إلى العرب؟ لا، لا يمكن هذا، أن المؤلف إنما أراد أن الكتاب أنزل بلغة العرب، يعني النسبة إلى اللغة، كون العرب يتكلمون العربية لكن لا ينسبوا إلى العرب أنهم عرب هم الذين قالوا. وقال لما قال كتاب عربي يا نصا تعالى هو أخبر بذلك، قال بلسان عربي مبين، فنسبه إلى العرب يعني نسبه إلى لغتهم إلى ما يتكلمون به، فهذا فيما يتعلق بالوصف فليس المراد به الإنشاء أن هم الذين أنشأوه وتكلموا به. فلا يتعقب المؤلف في هذا الذي قاله لأنه صحيح ولا يملئ معنى فاسدا. ما التفسير الموجز؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية عظيمة أيضا تحدى بها الله سبحانه وتعالى الناس، يعني فلينظروا في هذا القرآن ويتأملوا ويعيدوا النظر فيه ويكرروا النظر فيه، هل يجد فيه أو يجدون فيه ما ينقض بعضه بعضا أو ما يعارض بعضه بعضا؟ والحقيقة أنه لو كان من عند غيره، لو كان من عند غيره لا وجد فيه اختلافا كثيرا، لأن الإنسان أو لأن البشر وضوهم قاصرة لا يمكن أن تحيط بكل شيء، فيمكن أن يصيبوا بشيء ويختلفوا بشيء، ويمكن أن ينقض كلامهم الأخير كلامهم الأول، وهذا موجود. كل حتى كتب البشر مهما كانت، حتى الكتب العلمية التي تقوم يعني على التجربة وكذا، لا يمكن أن يقال أن هذه كتب يعني فيها حقيقة مطلقة لا يمكن أن تنتقد أو أن ترد. فكل كتاب إلا وفيه هذا التقديم والتأخير وفيه النقض وهو فيه الخلل، حتى إذا كان في عصر يتبلغ الذروة مثلا في الظهور، العصر الذي بعده يأتي ينقضه يقول هذه النظرية وهو خطأ. فهذا القرآن لو كان من عند غير الله، لو كان كما يقول الكفار من البشر أو من شاعر أو من نبي، لا وجد فيه اختلافا كثيرا، فدليل على أنه من الله سبحانه وتعالى. ما هي اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام؟ هذه السريانية يا قوم، السريانية هي التي تكلم بها آدم عليه السلام. هذا ما حكم من قرأ القرآن ونسيه؟ هذا ذنب عظيم، كل إنسان يقرأ أعظم ذنب أن يقرأ الإنسان آية ثم ينساه، لكن لا يقول نسيت القرآن وإنما أنسي، لأن الذي ينسي القرآن هو الشيطان. فهذه في الحقيقة آفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بها وأن يوفقنا لتركها، كل إنسان يحفظ ثم ينسى. الأسئلة في غير الموضوع فلا يمكن أن نجيب عليها. يجوز نصف مسح مسألة فقهية. هذا قال حديث علي بن أبي طالب أخرجه من أبي شيبة وابن جرير في التفسير وإسناده صحيح، يعني إذا كان السائل متأكد في هذا فهو يقول أثر علي صحيح، لكن أنا ما وقفت عليه لضيق وقتها يعني. هذا قال تنبيه على تعظيم كتاب الله من الحفاظ على المصاحف وعدم وضعها على الأرض ووضع عليها شيء فوق الكتب، وهذا من تعظيم إجراء كتب الله. نعم، يعني كون يعني الإنسان يضع المصحف على الأرض هذا في حقه ليس أن يقال بأن هذا عمل يعني يستحق عليه الإنسان الإثم، لأنه لابد من وقف في هذا، لكن الله أعلم هذا يرى إلى قصد السائل. فإن مثلا وضعه في أرض نجسة أو في أرض يمر عليها الناس، ويمكن أن يكون يعني وضعه يقصد به صاحبه أن يمتهن الكتاب أو أن يداس بالأرجل أو أن تمسه النجاسة، فنقول له في هذا لا ينبغي، لأن هذا لا يدل على تعظيمك واحترامك لكتاب الله عز وجل. لكن مثلا إن وضع هذا المصحف في المكان الذي يصلي فيه بحيث لم يجد يعني المكان الذي يضعه في رقل أو غيره فلا يمكن أن يلام، ونقول له أن هذا الفعل يعني ليس من تعظيم كتاب الله عز وجل، يعني الذي يضع المصحف في الأرض إذا كان لا يقصد امتهانه فلا يعاب على هذا الفعل. لأن لابد له من مصر حتى يقول إيسا أن الذي يضع المصحف في الأرض أنه هذا غير معظم لكتاب الله عز وجل. الأصل فيه جواب إلا إذا كان بقصد الفاعل وأنه أراد أن يعرضه للانتهان فهذا شيء آخر. هذا من حكم قائل القرآن مخلوق تكلمنا عنه. قال هل يجوز للمرأة الذهاب إلى ما يسمى بالدوش والحمام علما أن العورة مستورة لوجودها في غرفة لوحدها؟ فهل يقاس هذا على حديث أي امرأة نزعت يدها في غير بيتها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل؟ هذه الأمور مما ابتلي بها كثير من المسلمين. والحقيقة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كل أمر أدى بالمسلمين إلى ارتكاب نهي من النواهي أو تركهم لبعض الوجه وكان هذا من تقصيرهم يعني هذا الأمر كان من تقصيرهم فإنه لا يمكن عذرهم في هذا لأن كثير من الأمور تسبب فيها المسلمون بتقصير أو تقريب ثم بعد ذلك لما يقصرون في هذه الأمور أو في الأخذ ببعض الأسباب بعد ذلك تنجم عندهم مشكلات ومآزق لا يجدون حلا في ذلك. أعطي لكم مثال: إنسان يكون في كثافة من الرزق وباقضة من العيش لا عقوت يومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أصبح آمنا في سربه له معافى في جسده لا عقوت يومه فكأنما الدنيا حيزت له بحذافيرها الدنيا كلها. إنسان آمن في نفسه رأي السمرون يؤمن في نفسه أنت آمن في نفسه معافى في بدنه والناس رأي يعني في تعاني الآلام والحرمان في المستشفيات وعندك قوت يومي وفي الناس يموتوا بالجيع يموتوا بالجوع فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل ترجع غير هذا؟ ثم بعد ذلك يحب يدخل خنشوش تاعه ويروح يختار الأموال ولا يروح للبنك ويسلف أموال طائلة ويدير مشروع هو داخله من باب الضيق ما يعرف وين راح يوصله ومن بعد ذلك يفلس يقول لك باش نرد وشوف باش نتعامل. هذا مثل تقصيرك انت ما سألت الآن تحمل. أصيب بعض الناس يدير دار يروح يشري على باليش الخزانة ولا يشري المبل تاع الدار يشري ب 10 ملايين ب 20 مليون باش ياخذ الحمام في الدار لأهله باش تغتسل وباش يغتسل يقول لك ما نقدرش قلت غالي. لا كاين امور اللي راهي واجبه تقدم عن الكماليات تقدم عن الكماليات. دوك واحد يروح يشري مثلا سياره تاع 140 مليون بيقول لك الحج غالي 20 مليون والله ما عنديش بيع سياره 140 مليون وحج. كان الامر اللي كنت تقصر فيه ما نبقاش بعد ذلك اذا عصبك شيء يعني من الضيق او من الحرج قد نعرف بان احترم الله سبحانه وتعالى ليس عليك فيها حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم ليس ولا يريد بكم العسر. ولهذا صدق الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في أداب الزفاف في مسألة ما أرى من علماء من نبه إليها وهو قول وجوب اتخاذ الحمام في الدار قبل ما تكون الكوزينة قبل الحمام. هذا الكوزينة المكنة تجب تأكل في الدار تأكل في السقف تأكل تحت تصحب دوش ما تقول تدوش في السقف تجب لك بيت الحمام تخدم كل شيء وبيت الحمام ما تخدمهاش وهذا يتعلق بدينك لأن هذا يطلب منك باش تغتسل وتغتسل أنت وتغتسل أهلك أنت تقول لك الحمام أهلك تقول باش يروحوا. فإذا من المهمات من الأمور التي تقدمها بدلا في البناء أن يزيدك عندك حمام ومحترم وحمام يعني اللي يسكر لك يعني باش تحمم دون أن تتعرض للمرض ولا للبب ولا شيء من هذا القبيل. فكون الإنسان يعني لا يهتم في داره ببناء حمام واتقاء الحمام ومن بعد يسألها المرأة إذا مثلا الحمام وكذا. المرأة الحمام في حقها غير جائز لأن كانت عائشة تقول للنساء لا عين كنا من الكورة الذي يدخل النساء والحمامات يعني أهل الشام. فقال نعم قل إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نزعت يدها في غير بيت زوجها إلا هتكت سترها بينها وبين الله سبحانه وتعالى. وحتى وجود مثلا هذه الحمامات اللي تكون المرأة لوحدها أيضا لا تأمن يعني من الفتنة كل مرأة تخرج من الحمام والأعين يعني مستشرفة لها وكذا. فالواجب في حق المرأة أن تبقى في بيتها لا سيما لما تنزع الثياب اللهم إلا إذا تكون مثلا في بيت أحد قريبتها أو والدها أو أخيها وكذا واحتاجت إلى الغسل. وإن الأصل أنها تغتسل في البيت الذي تكون فيه لأنه آمن وهي أعرف الناس بذلك الموطن وتكون بعيدة عن الفتنة. فلهذا يعني أن المرأة الأصل فيه أنه لا يجوز أن ترجع ثيابها غير بيت زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إلا هتسترها بينها وبين الله. فهذا أمر يعني ذكرنا الجواب عليه حتى نتنبه أنه إذا كنا نحن مفرطين في شيء